بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22، وهو الأخير إن شاء الله من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وقد كنا في المجالس السابقة أخذنا أشياء متعلقة بالعلم، منها حب العلم وسراب العلم وتحقيق العلم وإثارة العلم وغير ذلك مما مر معنا. ثم ختم المؤلف وفقه الله تعالى هذا الكتاب بفصل عظيم سماه دمع العلم، دمع العلم. والمراد بهذا الفصل بيان حقيقة العلم النافع. فمهما حقق الإنسان من الدروس والمحفوظات والمفهومات، ومهما ألف ومهما كتب ومهما خطب وغير ذلك، لكن ما المراد من هذا العلم الذي تعلمه؟ لا شك أن المراد بذلك أن يعمل به، وإلا كان العلم حجة عليه. ولهذا بدأ المؤلف بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فيتعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع. فقد يكون العلم في أصله نافعا، ولكن عدم النفع جاء من جهة أنه لم يعمل به ولم يتأثر بهذا العلم، فيكون هذا العلم حجة عليه. وقد أورد المؤلف هنا عدة آثار، منها قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات، يعني لأنه استكثر من حجج الله عز وجل عليه. وليس في مثل هذه الآثار تزهيد في العلم، ولا ينبغي أن يفهم هذا فيقول الشخص مثلا: إذا أبقى بدون تعلم أحسن لي. لا، ليس هذا المراد. المراد كما أنه يسعى في العلم فليسعى في العمل، فليسعى في العمل، نسأل الله العون. قال المؤلف: ومن جهة أخرى، فإن الطالب الساعي لنوال لذة العلم ليبلغ به مدارج الإيمان ربما كان هذا العلم الذي يقصده من أكبر العوائق الصادة له عن صلاح قلبه. وهذا كلام خطير في غاية الخطورة. يقول الطالب الساعي لنوال لذة العلم ليبلغ به مدارج الإيمان قد يكون هذا العلم من أكبر العوائق له عن صلاح قلبه، إذا لم يتعلمه على الوجه الصحيح الذي يزكي به نفسه وتنشرح به نفسه للعمل بالعلم. فربما كان الحفظ مثلا صادا له عن العمل، وربما كان الانشغال بالمسائل صادا له عن الخشوع في الصلاة، وصادا له عن رقة قلبه ونحو هذا. ربما بقي مشغولا بالحفظ والدروس والمراجعة والعرض والتسميع ونحو هذا، ولم يعمل شيئا، فقط ما معه إلا المحفوظات والمدروسات. وإذا جئت إلى جانب العمل وجدته من أكسل خلق الله، يكسل عن 2 ركعتين من النوافل، وربما تكاسل عن بعض الواجبات، وهو نشيط في الحفظ، تجد الكتاب معه دائما فهو من درس إلى درس ومن محفوظ إلى محفوظ. وإذا جاء وقت النوافل يثقل جدا عن العمل، هذا علامة شر، هذا يعد من علامات الشر على طالب العلم عياذا بالله. قال: إذا فقه طالب العلم حقيقة ما يطلبه ولأي شيء أعلى الله تعالى مقامه، أيقن أنه إلى علم قليل يستحث جوارحه للعمل وقلبه إلى القرب من الله تعالى أحوج منه إلى كثير يثقل جوارحه ويبعد قلبه. وقد قال الإمام مالك: لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فيما تحته عمل، أي فيما فيه فائدة، فيما فيه فائدة تعود عليهم من جهة العمل، والعمل هذا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه، يقول: إذا كان الكلام لا فائدة منه ترجع إلى جهة العمل، والعمل قلنا يشمل عمل القلب بمعرفة الله ومعرفة مراد الله، وعمل الجوارح بالقيام بالطاعات والبعد عن المعاصي، فإذا لم يكن المراد من الكلام هذا فلا فائدة منه، فليس هذا الكلام الذي هنا تزهيدا مثلا في علوم الآلة، فإن علوم الآلة إذا تعلمها ليفهم كلام الله من أجل أن يعرف الله ويعرف مراد الله فهذا باب من العمل، هذا باب من العمل عظيم. قال: ومد، يعني الإمام، يعني الإمام مالك، ومد حبلا إلى العلو، فنقل عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أنه قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل، يعني ما يعجبهم كثرة تشقيق الكلام والتفاصح والتفيهق بالكلام والبعد عن العمل، لا، يعجبهم أن يعملوا. قال: وهذا من تمام الفقه عن الله تعالى وكمال رعاية العلم، فالعلم إنما شرف لشرف ثمرته العملية القائمة بالقلب والجوارح، فالذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل كما يقول الحسن البصري. شوف على أثر عظيم، الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل، أما إذا كان هو في العلم زائدا عليهم وفي العمل هم يفوقونه وهو لا يبالي بزيادتهم عليه، فهذا لم يستفد من علمه كما ينبغي. قال: فإذا لم يؤدي ثمرته المنوطة به انحل شرفه وارتفع عنه فضله، يعني العلم، بل زاد من تدقيق الحسن، الحسن البصري، بل زاد من تدقيق الحسن لهذا المقام أن جعل من العلم مهربا للعاطلين عن العمل. تأمل هذا الكلام، يقول إن الحسن البصري زاد في التدقيق إلى أن قال بأن أناسا قد يهربون إلى العلم فرارا من العمل. قال: وذلك أنه دخل المسجد يوما فقعد إلى جوار حلقة يتكلمون فأنصت لحديثهم، ثم قال: والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم وتكلموا. عند الكلام كل واحد يتكلم، لكن عند العمل قليل من يعمل، نسأل الله العون وصلاح الحال. الله المستعان. إلى أن قال: جرى ذكر معروف الكرخي في مجلس الإمام أحمد، فقال أحد الجلوس عن معروف: قصير العلم. معروف الكرخي جاء ذكره في مجلس فيه الإمام أحمد، فرجل من الحاضرين قال: معروف هذا قصير العلم، قليل العلم. قال المؤلف: ويل مذاك القائل، ويل مذا القائل، ربما كان حديث العهد بمجلس أحمد. انتهره أحمد وقال له: أمسك، يعني أمسك عن مثل هذا الكلام، أن تقول عن معروف الكرخ إنه قليل العلم أو قصير العلم. قال: ولك أن من سدلت أمام ناظري أحمد سيرة معروف وزهده وورعه وفرق قلبه من ربه، فشق عليه أن يلمز في مجلسه بقصر العلم وقد كان من شأنه ما كان. ثم نطق، يعني الإمام أحمد، بلسان الإمامة بعد تجربة طويلة مع العلم وأهله، تجربة حدث عن طرف منها، يعني في موضع من المواضع حدث الإمام أحمد عن هذه التجربة بقوله: سافرت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وأرض حوران وفارس وخراسان والجبال والأطراف. الإمام أحمد قد سافر هذه البلدان كلها ورأى من العلماء ما الله به عليم من كثرتهم، ثم قال بعد هذا لما قال للرجل أمسك، قال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يقول أنت الآن تقول قصير العلم، ليش؟ لأنه معه قليل روايات أو حفظ قليل، لكن إيش الأصل في العلم؟ قال: هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ قال المؤلف: يا لله، ما قال رضي الله عنه لم يكن قصير العلم، والحال أن معروفا لم يكن واسع العلم بالمعنى الذي يقصده اللامز، لكن ما هكذا يقاس الرجال ولا هكذا يعاير العلم. فأراد، أي الإمام أحمد، أن يقذف في روعه أن العلم لا يقوم بطول ولا قصر ولا بضيق واتساع، بل بما قام بالقلب من الإيمان واليقين. فقال بهذا الفقه: تلك القولة الخالدة الأسيفة، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ لأن معروفا هذا كان من كبار الزهاد والعباد ولو كان قليل الروايات. وقد سافر معروف مرة ثم رجع فربط حماره بجوار البيت وفوقه الخرج، تعرف الخرج؟ يعني قطعة تكون من القماش أو من نحوها توضع فيها الأشياء. فأسرع بعض أهله إلى الخرج هذا ينظرون ما فيه، يعني معروف سافر ثم رجع بعد مدة، فبعض أهله أسرع ينظر إيش جاب لهم من هدايا معروف. فنظروا فما معه إلا فأس، ما كان معه إلا فأس داخل الخرج، فقالوا له: سافرت مدة ورجعت ما أعطيتنا إلا الفأس. فقال: إنا لله، استعرته بأرض كذا ثم نسيت أن أرده، ثم ركب حماره ورجع ليرده. شوف على زهد ورع، بل قل على ورع شديد. ليس المقصود أنه الورع من جهة أنه لم يعطي أهله شيئا، إنما مباشرة وصل للتو إلى البيت بعد رحلة، ثم لما ذكر أنه نسي الفأس رجع بساعته أو من ساعته إلى ذاك البلد ليرد الفأس لصاحبه. ورع شديد. قال: وقد كان علم الزهاد أبو محفوظ معروف الكرخي على دراية بحقيقة العلم، ولذا سجل خلاصة مطالعاته في صحيفة الحياة بما انتهى إليه علمه من أحوال العلم وطلابه، فقال: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل، فتراه مجادلا مناظرا يحسن الكلام، تراه طالبا مفتوق اللسان يجادل ويناظر ويماري ويحقق المسائل بالكلام، لكن في العمل من أضعف خلق الله. هذا أراد الله به شرا. هذا خلاصة ما ذكره معروف الكرخي رحمه الله بعد رحلة طويلة في العلم والعمل، سبحان الله. قال: وبهذا الفقه بلغ أن قال فيه إمام الدنيا أحمد بن حنبل ما قال: فعلم الطالب إن شغل بكم المسائل عن كيف القلب أغلق دونه باب العمل، وإذا لم يتحرك علمه بالعمل تحرك بالتباهي والجدل، ولا آفة أمحق بالعلم وبركته من أن يكون محلا للتباهي والجدل. نعم. ثم ذكر كلاما لابن الجوزي ومن ضمنه قال: في الناس من حصل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاه وكأنه ما حصل شيئا. قال المؤلف، وهذا كلام مهم، قال: ولو صح قلب طالب العلم، انتبه لهذا الكلام، ولو صح قلب طالب العلم لكان حرصه على العمل أعظم في عينيه من حرصه على العلم، ولكان فوات نصيبه من العمل أثقل عليه من فوات شيء من العلم. هذه علامة، علامة على صحة القلب. يقول إذا فاته العمل يثقل الأمر عليه جدا، إذا فاتته مثلا صلاة الجماعة فإن هذا يثقل عليه أعظم مما يثقل لو فاته الدرس، إذا فاته قيام الليل يثقل عليه هذا جدا ويتألم أكثر من تألمه لفوات درس من الدروس. قال نعيد الكلام، ولو صح قلب طالب العلم لكان حرصه على العمل أعظم في عينيه من حرصه على العلم، ولكان فوات نصيبه من العمل أثقل عليه من فوات شيء من العلم، وذلك أن العمل ثمرة العلم وغايته. فما أحسن ما قاله عبد الله بن إدريس نسيج وحده كما يصفه الإمام أحمد لما سمع أبا عبيد القاسم بن سلام يتلهف على بعض الشيوخ. أبو عبيد كان يتلهف أنه ما لقي بعض المشايخ يدرس عندهم، فسمعه عبد الله بن إدريس الذي كان الإمام أحمد يقول فيه إنه نسيج وحده، فقال له يا أبا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. وبنحو هذه العبارة قال عبد الرحمن بن مهدي أيضا لأبي عبيد، قال له مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله عز وجل. نعم. قال المؤلف إن كان لطالب العلم هم فليجمعه أولا في هم صلاح القلب. مر معنا هم العلم وأنه ينبغي أن يجمع طالب العلم همه على العلم، لكن ليس هذا على حساب العمل، ليس هذا على حساب العمل. قال وليبلغ تفكيره في ذلك مبلغ أنفاسه، فإنه معيار صحة طلبه واستقامة قصده. فيا ضيعة العمر إن كان العلم مجلبة لقسوة ينأى بها الطالب عن مدارج الخائفين. ثم ذكر مثالا نفيسا، قال كان إبراهيم الأمير أحد أمراء إفريقية في القرن الثالث يقول على بابي رجلان، أحدهما يخاف الله ولا يخافني، والثاني يخافني ولا يخاف الله، فأما الذي يخاف الله ولا يخافني فهو ابن طالب، سيأتي موقف لابن طالب هذا، والثاني فلان لم يسمى هنا، فذلك الأول عظيم الحرمة عندي وهذا الذي يخافني صغير عندي. هذا أمير، أمير من الأمراء، يقول يوجد عند بابي رجلان، رجلان كلاهما منسوب إلى العلم، فأما أحدهما فهو يخاف الله ولا يخافني، لكن هذا أعظم حرمة عندي أنا أهابه وأعظمه وأجله، الثاني يخافني ولا يخاف الله، يعني أنه لاحظ منه أنه يحاول أن يجامل ونحو ذلك، مع أن هذا الثاني ربما أتى بكلام أقرب إلى هوى الأمير، لكن شوف الله عز وجل جعله لا يحبه وجعله صغيرا عنده. طيب هذا ابن طالب الذي قال فيه الأمير إنه يخاف الله ولا يخافه، ما خبره؟ قال فإذا تصفحنا سيرة أبي العباس عبد الله بن طالب القاضي وفتشنا عن السبب الذي بلغ به أن قال عنه ذلك الأمير ما قال، وجدنا أبا جعفر القصري يحكي لنا خبرا عنه فيه بلاغ. قال رحمه الله كان ابن طالب يذكر تنازع أصحابنا في المسائل، يعني كان عالما ويقدر على حكاية الأقوال، فلان قال كذا وفلان قال كذا ويرجح ويحقق المسائل. قال فربما ذكر في المسألة خمسة أقوال أو ستة ثم تسيل دموعه، شوف أثر العلم، ثم تسيل دموعه ويضع خده على الأرض ويقول يا فتى أردت أن يقال فقيه؟ شوف يحاسب نفسه، يقول الآن أنت لما تدرس وتقول وقال فلان وقال فلان وقال فلان، إيش أردت؟ أردت أن يقال فقيه؟ قال فهل معك عمل صالح تنجو به من عذاب الله؟ وإلا فما يغني هذا عنك؟ شوف هذا هو دمع العلم الذي عقد له المؤلف هذا الفصل، يعني يقول انتفع هؤلاء بعلمهم وصار عندهم خشوع وعمل، والله المستعان. ثم ذكر كلمة قصيرة لأبي بكر القفال المروزي، وقد تقدم معنا ذكر أبي بكر القفال هذا تذكرون أو لا؟ هذا الذي كان لا يستطيع الحفظ، كان يتعب غاية التعب في الحفظ، الذي حفظ كلمة هذا كتاب اختصرته ليلة كاملة ثم نسيها، ثم صار إماما في الفقه. لكن ما صار إماما في الفقه فقط في المسائل، بل حتى في العمل وفي الخشوع، فكان قد تصدر كغيره من أئمة العلم لإفادة طلاب العلم والجلوس لتفقيههم، إلا أنه كان في أثناء الدرس وهو يشرح ربما يتوقف ثم يبكي ويقول ما أغفلنا عما يراد بنا، ما أغفلنا عما يراد بنا، يعني ليس العلم هذا هو المنجي إذا لم يلحقه عمل. نعم لا بد من أن يتعلم طالب العلم العلم، فليس في هذا الكلام تزهيد في العلم كما قلنا، ولكن ينبغي أن نصحح النية أيها الإخوة. لماذا نريد هذا العلم؟ وهل أحوالنا تتحسن مع العلم أو تسوء؟ كيف حالنا مع الله؟ كيف حالنا مع القرآن؟ كيف حالنا مع الصلاة؟ كيف رغبتنا في العبادة؟ كيف إقبالنا على الذكر وعدم الغفلة عنه؟ كيف بعدنا عن المعاصي لا سيما في الخلوات؟ إذا كان طالب العلم يطلب العلم ثم هو في الخلوات يتجرأ على الحرمات عياذا بالله، فما الفائدة من العلم إذا كان يتجرأ إذا خلى على المعاصي والسيئات ولا يبالي بمعصية الله؟ ما الفائدة من العلم؟ ما الفائدة من القرآن الذي يحفظه ومن السنة التي يحفظها، وربما هز المنابر بالوعظ والتذكير وغير ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشاطبي العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان. إذا كان العلم يجعل صاحبه يجري مع الهوى، تعلم فعرف أن هذا الشيء فيه شبهة قال ها الحمد لله إذن ليس حراما صرفا، فجعل يرتكبه. ليش؟ لأنه مجرد شبهة. ربما بعض العوام يتنزه عن هذا لأنه شبهة في عنده، وهذا يقول أهم شيء أنه ما هو حرام صرف فيقدم عليه، يقدم على هذا العمل. وهكذا تعلم أن هذه سنة ليست بواجب فصار يتركها. ليش؟ لأنها سنة. وهذا الشيء صار يرتكبه لأنه مكروه وليس بحرام. إذن علمه هذا صار يجعله يجري مع هواه. العلماء إذا ذكروا هذه المراتب، هذا مكروه هذا سنة وهذا حرام، هذا لمعرفة مراتب الأمور لكي نزنها بميزانها الشرعي، لا لنتهاون بالسنن ونرتكب المكروهات والشبهات وغير ذلك. قال بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا وكرها، طوعا أو كرها. قال المؤلف كثير من الحقائق مر المذاق لكن لا بد من تجرعه، علم لا يوصل إلى الله تعالى ولا يوجب رقة القلب ولا يجري دمع العين من خشية الله، إن لم يضر في الآخرة لم ينفع. وليس هو بالعلم الذي جاءت النصوص بالحث عليه، ولا بالذي نال أهله درجة الوراثة من أنبياء الله ورسله، ومن أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي منه علما ينفعه، كما يقول ذو الخشوع الغيبي والدموع السيبي عبد الأعلى التيمي. يعني هذه الكلمة للإمام المشهور عبد الأعلى التيمي رحمه الله، الذي تجده في جميع دواوين السنة، يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي منه علما ينفعه. سبحان الله. قال يستطيل الزمان على طالب العلم والقلب هو القلب إن لم يتأخر عما كان عليه. شوف بالله عليك، هل أليست هذه حال كثير منا؟ يطول الزمان والقلب هو القلب، لا ازداد خشوعا ولا خضوعا ولا تأثرا بمواعظ القرآن والسنة وزواجرهما. قال يستطيل الزمان على طالب العلم والقلب هو القلب إن لم يتأخر عما كان عليه، يعني ربما يتأخر، ومتى كان القلب على هذه الحال من التقهقر الإيماني كان ذلك دليلا على دخن في قصد الطالب وانحراف في مسار نيته. فإن هذا الكلام الآتي للذهبي: فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. نعم، اللهم استعان. فهذا من حسن ختم المؤلف لهذا الكتاب الطيب، أن جعل آخره هو غاية العلم والقصد من العلم، فالقصد من العلم العمل به. بعد هذا ذكر خاتمة فقط سماها نجاز الارتياض، وعلق فيها على أثر ربيعة الرأي: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وهذا أثر عظيم ينبغي أن يجعله كل طالب علم نصب عينيه: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يضيع نفسه بماذا؟ يضيع نفسه بترك العمل، يضيع نفسه بإذلالها لأهل الدنيا، يضيع نفسه بترك التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، يضيع نفسه بمجالسة السفهاء والضائعين والبطالين، يضيع نفسه بتضييع وقته فيما لا يعود عليه بنفع، لأنه إذا لم يمارس العلم مع الأيام ينسى العلم، العلم يحتاج إلى ممارسة. فهذا كله من تضييع، هذا كله من تضييع النفس. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. نكتفي بهذا وإلى هنا، ومن غد إن شاء الله سيكون العصر والمغرب أيضا إن شاء الله في كتاب حسن الأدب حتى نكمله بإذن الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.